بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الخشوع في الصلاة. باب الخشوع في الصلاة. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي ها هنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم من وراء ظهري. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيم الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وإذا سجدتم. إني لأراكم من بعدي. من بعدي؟ نعم. إيه، من بعدي يعني من خلفي، من ورائي. نعم. وربما قال من بعد ظهري. نعم. إذا ركعتم وإذا سجدتم. قد خرج البخاري حديث أبي هريرة وحديث أنس في باب الآية من آيات الله، وهذا من خصوصيات نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه، وهذا من الخوارق. لكن هل هذا مضطرد؟ يعني في كل وقت يرى وهو يمشي في السوق أو في بيته، أو أن هذا خاص فيما إذا صلى بالناس؟ يحتمل، وقد يكون المعنى الثاني أقرب، إنه يراهم إذا صلى بهم. نعم. أحسن الله إليك. قد خرج البخاري حديث أبي هريرة وحديث أنس في باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة، وقد سبق الكلام عليهما هناك بما فيه كفاية، وإنما خرجهما هنا لدلالتهما على الخشوع في الصلاة. وفي صحيح مسلم عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب. الله ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وقد مدح الله الخاشعين في صلاتهم فقال: قد أفلح ما لم تؤت كبيرة، يعني الكبائر لا تكفرها الصلاة والصيام والأعمال الصالحة. ومما ينبغي التواصي به الحذر من الغيبة، فإن الغيبة من الكبائر، من كبائر الذنوب، لأنه جاء فيها الذنب البالغ: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وجاءت أحاديث فيها وعيد الذين يأكلون لحوم الناس، فينبغي التواصي والاجتهاد في اجتناب الغيبة. وما الغيبة؟ فسرها النبي باللفظ البين: ذكرك أخاك بما يكره من خلقه أو خلقه أو تصرفاته. ذكرك أخاك ضابط دقيق منضبط. قالوا: يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول. قال: إن كان فيما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيما تقول فقد بهته. فالحذر. نعم. أحسن الله إليك. وقد مدح الله الخاشعين في صلاتهم فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. روي عن علي بن أبي طالب قال: هو الخشوع في القلب، وأن تلين كتفك للمسلم وألا تلتفت في صلاتك. وعنه قال: الخشوع خشوع القلب، وألا تلتفت يمينا ولا شمالا. وعن ابن عباس قال: خاشعون خائفون ساكنون. وعن الحسن قال: كان الخشوع في قلوبهم فغضوا له البصر وخضعوا له الجناح. وعن مجاهد قال: هو الخشوع في القلب والسكون في الصلاة. وعنه قال: هو خفض الجناح وغض البصر. وكان المسلمون إذا قام أحدهم في الصلاة خاف ربه أن يلتفت عن يمينه أو شماله. وعنه قال العلماء: إذا قام أحدهم في الصلاة هاب الرحمن عز وجل أن يشذ نظره أو يلتفت أو يقلب الحصى أو يعبث بشيء أو يحدث نفسه بشيء من الدنيا إلا ناسيا ما دام في صلاته. وعن الزهري قال: هو سكون العبد في صلاته. وعن سعيد بن جبير قال: يعني متواضعين لا يعرف من عن يمينه ولا من عن شماله ولا يلتفت من الخشوع لله عز وجل. كل هذه العبارات يعني تفسر الخشوع في الصلاة، وأنه الإقبال بالقلب على الله والسكون والحضور وسكون الجوارح وخشوع البصر، فلا التفات ولا عبث ولا حركات، فالخشوع معتبر في القلب والبصر والجوارح. نعم نعم. وعن سعيد بن جبير قال: يعني متواضعين لا يعرف عن يمينه لا يعرف من عن يمينه ولا من عن شماله ولا يلتفت من الخشوع لله عز وجل. وروي عن حذيفة أنه رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وروي عن ابن المسيب وروي مرسلا. فأصل الخشوع هو خشوع القلب، وهو انكساره لله وخضوعه وسكونه عن الالتفات إلى غير من هو إلى من هو بين يديه. فإذا خشع القلب خشعت الجوارح كلها تبعا لخشوعه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وما استقل به قدمي. ومن جملة خشوع الجوارح خشوع البصر أن يلتفت عن يمينه أو يساره. وسيأتي حديث الالتفات في الصلاة وأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد فيما بعد إن شاء الله. وقال ابن سيرين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في الصلاة عن يمينه وعن يساره، فأنزل الله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون. فخشع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يلتفت يمنة ولا يسرة. وخرجه الطبراني من رواية ابن سيرين عن أبي هريرة، والمرسل أصح. والظاهر أن البخاري إنما ذكر الخشوع في هذا الموضع لأن كثيرا من الفقهاء والعلماء يذكرون في أوائل الصلاة أن المصلي لا يجاوز بصره موضع سجوده، وذلك من جملة الخشوع في الصلاة. وخرج ابن ماجه من حديث أم سلمة أم المؤمنين قالت: كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصره موضع قدمه، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصره موضع جبينه، فتوفي أبو بكر، فكان عمر، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة، وكان عثمان بن عفان فكانت الفتنة، فالتفت الناس يمينا وشمالا. وقال ابن سيرين: كانوا يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره مصلاه، خرجه سعيد بن منصور. وقال النخعي: كان يستحب أن يقع الرجل بصره في موضع سجوده. وفسر قتادة الخشوع في الصلاة بذلك. وقال مسلم بن يسار: هو حسن. وفي حديثان مرفوعان من حديث أنس بن عباس ولا يصح إسنادهما. وأكثر العلماء على أنه يستحب للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده، منهم سليمان بن يسار وابو حذيفة والثوري والحسن بن حي والشافعي وأحمد وإسحاق وابو ثور. وقال مالك: يستحب أن يكون بصره أمام قبلته. قال: وأكره ما يصنع الناس من النظر إلى موضع سجودهم وهم قيام. وحكي عن شريك بن عبد الله قال: ينظر في قيامه إلى موضع قيامه، وإذا ركع إلى قدميه، وإذا سجد إلى أنفه، وإذا قعد إلى حجره. واستحب ذلك بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي. قال أصحابنا: ويستحب إذا جلس للتشهد ألا يجاوز بصره إصبعه، لما روى ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التشهد أشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، وحكى أصحاب الثوري في كتبهم عن سفيان أنه قال: إذا قام في الصلاة فليكن بصره حيث يسجد إن استطاع، قال: وينظر في ركوعه إلى حيث يسجد، ومنهم من قال إلى ركبتيه، ويكون نظره في سجوده إلى طرف أنفه. المهم من لا يلتفت ببصره هنا وهنا، بل يكون بصره قاصرا على يعني أقرب ما يكون منه موضع السجود أو على قدمها أو ما أشبه ذلك. نعم. وبكل حال فهذا مستحب، ولا تبطل الصلاة بالإخلال به ولا باستغراق القلب في الفكر في أمور الدنيا. وقد حكى ابن حزم وغيره الإجماع على ذلك، وقد خالف فيه بعض المتأخرين من أصحابنا والشافعية. وحكى ابن المنذر عن الحكم قال: من تأمل عن يمينه أو عن شماله حتى يعرفه فليس له صلاة. وهذا يرجع إلى الالتفات، ويأتي ذكره في موضعه إن شاء الله. وحكي عن ابن حامد من أصحابنا أن عمل القلب في الصلاة إذا طال أبطل الصلاة كعمل البدن. وهذا يرد حديث تذكير الشيطان المرء في صلاته حتى يضل لا يدري كم صلى، وأمره أن يسجد سجدتين ولم يأمره بالإعادة. وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي من حديث الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين، وتخشع وتضرع، وتمسك وتقنع يديك، يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك، وتقول: يا رب يا رب، وإن لم تفعل ذلك فهو كذا وكذا. وهذا لفظ الترمذي. وللإمام أحمد: وتقول يا رب ثلاثا، فمن لم يفعل ذلك فهو خداج. وفي إسناده اختلاف، خرجه أبو داود بن ماجه وعندهما عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال أبو حاتم الرازي: هو إسناد حسن، وضعفه البخاري وقال: لا يصح. قال العقيلي: فيه نظر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراكم من وراء ظهري، فليس المراد منه أنه كان يلتفت ببصره في صلاته إلى من خلفه حتى يرى صلاتهم كما ظنه بعضهم. وقد رد الإمام أحمد على من زعم ذلك، وأثبت ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وآياته ومعجزاته، وقد سبق ذكر كلامه في ذلك. والله أعلم. بارك الله فيك، أحسنت. نعم يا محمد.